حديث صدهف به عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سكست أبو أيوب أنصاري خديجة رازي بتن يهودي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبر خدي صلاة خدي الله بن يهودي إذا أتى أحدكم الغائط هكر إيك شواء شو ده سنويج أخو ده ده سنويج بجرر فلا يستقبل القبلة بلا بلخو ندى تقبله ولا يوليها ظهره وبلا نهل تل بشت خوشك بشت خوشك بلا ندى تقبله نبل خبدتي ونبشت خبدتي شرقوا بل خبدنا رش هلاتي أو غربوا أن بل خبدنا رخي غربي رش آغاي